للمدينة المقدسة عشق الانتظار وانتظار العاشق، وهي منذ لحظة المولد أدمنت الانتظار، فالحبيب قادم، وذات ليلة سيكون لقاء، وقد كان. أسراب الأنبياء تتجمع في انتظار الإمام، طيف البراق وفارسه الأروع يطل كطيف رباني، عيون الأنبياء مشدودة للأعلى، والمدينة مشغولة بترتيب نشيد اللقاء. أما المئذنة، مئذنة الأقصى، فتمد ذراعها صوب السماء، ويكون اللقاء لقاء الإسراء. أي ذكرى من سناها رقص الكون وتاها وتغنى في فخار، زارني المحبوب طه. أي ذكرى من سناها رقص الكون وتاها وتغنى في فخار، زارني المحبوب طه. ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها، ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها. قد رقى ظهر البراق ماضيا عبر الفضاء، في مدى سبع طباق من سماء لسماء، ليلة المعراج تيه، ليلة المعراج تيه، في تحد وإبان. في القدس كان وكرام الرسل نادى، خير مبعوث أتانا من حمى البيت الحرام، نفحة في القدس كان وكرام ليلة الإسراء.